طيب نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، تكلمنا إخوتي في الله في درسنا السابق عن توحيد المعرفة والإثبات، وقلنا بأنه يتضمن توحيد الربوبية وكذا توحيد الأسماء والصفات، وبينا توحيد الربوبية بأنها إثبات الربوبية لله وحده سبحانه وتعالى، والذي هو الخالق المستحق وحده للعبادة، والمستحق لإفراده بصفات كماله وبأفعاله جل شأنه، وأن ننفي الربوبية وأفعالها عمن سواه، وبذلك يكون المفرد والموحد في الربوبية، أي أنه مؤمن ومعتقد بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مالك غير الله سبحانه وتعالى، إذ أن الربوبية هي من الرب، والرب في لغة العرب معناها المالك والسيد المطاع والمصلح، وبناء على هذا المعنى فإنها تكون في حق الله سبحانه وتعالى صاحب الملك والأمر والتدبير. وقلنا رحمكم الله بأن توحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وقد فرغنا في درسنا السابق بفضل الله سبحانه وتعالى في حقيقة توحيد الربوبية، فماذا عن توحيد الأسماء والصفات؟ اعلم بداية رحمك الله أن معنى توحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى وصفاته كما أثبتها لنفسه وأثبتها له حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ذلك عن أي أحد غير الله سبحانه وتعالى، فما أثبته الله سبحانه وتعالى لا يثبت إلا له جل في علاه. فماذا عن أسماء الله؟ اعلم بداية رحمك الله بأن أسماء الله الحسنى هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وكذلك أثبتها له حبيبه وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بها كل المؤمنين. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وكذلك روى الترمذي نفس الرواية وزاد عليها، وأعني هنا أنه قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. ثم زاد في رواية البخاري أن ذكر الأسماء، وأعني هنا أسماء الله سبحانه وتعالى، فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، إلى آخر الرواية. ولكن رواية الترمذي فيها الكثير من الأقوال. وكذلك أيضا أخرج ابن أبي الدنيا، وكذلك الطبراني، وكذلك الحاكم، وابن مردويه، وأبو نعيم، وكذلك البيهقي، أخرجوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نفس الرواية: إن لله 99 اسما. ثم ذكروا الأسماء، وأنا هنا أتقصد عدم ذكر الأسماء، ستعلم ذلك بعد قليل. أيضا ابن العربي أيضا فعل نفس الأمر، أي أنه ذكر ما جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نفس النص الذي جاء في الصحيحين، وأضاف أسماء. وكذلك أخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر أيضا نفس الأمر. لكن كل هذه الروايات بالأسماء المذكورة إنما فيها أقوال، لذلك فحررها كثير من أهل العلم، منهم ابن حجر وغيره الكثير. وأيضا ورد ذلك عن جماعة كسفيان بن عيينة، وكذلك ابن حزم والقرطبي وغيرهم الكثير. ولكن الآن أنا قلت لك بأن كل هذه الروايات التي ذكرت الأسماء كلها فيها أقوال، وأخصها ما جاء عن ابن العربي المالكي، وذلك عندما ذكرها في أحكام القرآن، إذ أن أهل العلم الذين ذكرت أسماؤهم استخرجوا هذه الأسماء من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الآن بداية عليك أن تعلم رحمك الله، وقبل أن أعود بك بعد قليل إن شاء الله، أعود بك لماذا تقصدت عدم ذكر الأسماء والروايات التي تحدثت عنها، وأخص منها ما جاء عند ابن العربي وكذا القرطبي، وكذلك عند أبو نعيم وغيره. الذي يجب أن تعلمه رحمك الله هو أن ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، هذا هو الصحيح. لذلك عليك أن تعلم، وبناء على ما ذكرته لك، بأن هنالك من ذكر هذه الأسماء، ولكن إذا قرأت هذه الروايات ستجد أن الأسماء هنا تختلف عن هذه الأسماء ها هنا، وبالجمع بينها ستجد أنها زادت كثيرا عن الـ 99 اسم، وعند آخرين كانت ناقصة عن هذا الرقم. طيب ما الذي أنا أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أقول لك عليك أن تعلم رحمك الله بأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في 99 المذكورة في حديث أبو هريرة، ولا حتى فيما استخرجه أهل العلم، سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد ورواه أبو يعلى ورواه أيضا غيرهم الكثير، من حديث القاسم بن عبد الرحمن. ما هو هذا الحديث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، عفوا، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك، أشاهد ها هنا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو كما قال فداه أبي وأمي. والشاهد أن هذا الحديث يثبت بأن الأسماء ليست منحصرة في 99 اسم التي ذكرها أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعليك أيضا أن تعلم رحمك الله بأن من ضمن الأسماء، والآن هذا الكلام الذي سأتحدث به الآن أتمنى منكم التركيز، هذا الكلام سيوضح لك لماذا اختلف أهل العلم في تحديد أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك إلى هذا اليوم تجد أن بعض أهل العلم يقول هذا اسم لله، وآخر يقول لا، هذا ليس اسم لله. ومثال ذلك اختلاف أهل العلم حول اسم الله سبحانه وتعالى الهادي. طيب كيف ستتضح الصورة؟ ركز بارك الله فيك. إذن قلنا بداية أسماء الله سبحانه وتعالى غير منحصرة في 99 اسم التي جاءت في حديث أبو هريرة، والذي يدل على ذلك هو حديث ابن مسعود الذي ذكرناه بأن الله سبحانه وتعالى علم خلقا من خلقه أسماء واستأثر في علم الغيب عنده بأسماء لم يطلعها لأحد. فإذا هذه الأسماء غير منحصرة ب99 اسم. وأيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن أسماء الله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء ما لا يطلق إلا إذا كان مقترنا بمقابله. إذن لا أستطيع أن أذكر هذا الاسم إلا إذا كان مقترنا بالمقابل، يعني إذا أطلقت هذا الاسم من دون أن أقرنه بمقابله فإنه سيوهم نقصا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومن هذه الأسماء التي لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها أو لا يسمى الله سبحانه وتعالى بها إلا إذا اقترنت بالمقابل حتى لا تكون نقصا والعياذ بالله، مثال ذلك المعطي المانع أو الضار النافع أو القابض الباسط أو المعز المذل أو الخافض الرافع. فهذه الأسماء لا بد من ذكرها مقترنة بمقابلها، يعني لا أستطيع أن أقول الضار، لأنني إذا سميت الله والعياذ بالله بالضار فهذا يوهم النقص للكمال. وصفات الله وأسمائه إنما هي في مطلق الكمال والعلو. لذلك لا أستطيع أن أقول مذل إلا وأن أقول المعز المذل، لا أستطيع أن أقول مانع إلا أن أقول المعطي المانع. إذن لا يطلق على الله سبحانه وتعالى المانع أو الضار أو القابض أو المذل أو الخافض على الانفراد، إذ لا بد من ازدواجها مع مقابلها. فالمانع مقابلها المعطي فأقول المعطي المانع، الضار مقابلها النافع فأقول الضار النافع. معنى ذلك هنالك أيضا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك. يعني من هذا الذي أتكلم عنه أن يكون ليس فقط مرتبطا بقرينه أو بمقابله، لا، ربما يكون أيضا مقرونا بما يدل على كماله. مثال المنتقم، أنا لا أستطيع أن أقول المنتقم اسم لله سبحانه وتعالى، لكن إذا اقترن بما يدل على الكمال والرفعة يصبح في هذه الحالة اسما لله ويطلق على الله، لأنه لا يطلق على الله إلا الكمال. فمثلا المنتقم ماذا أقول؟ كما قال الله تعالى في كتابه عزيز ذو انتقام، إذن يجب أن يضاف له ذو. وأيضا من الأسماء ما يكون مقيدا بالموصوف، يعني مثلا المنتقم، الله سبحانه وتعالى منتقم، ولكن حتى أستطيع أن أطلق على الله سبحانه وتعالى ذلك أقول عزيز ذو انتقام فأضيف ذو، أو أضيف الموصوف بذلك، كقول الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. إذن لا يصح أن أقول أن المنتقم هو اسم لله سبحانه وتعالى. إذن الآن مختصر ما ذكرته حتى هذه اللحظة، أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما لا يطلق إلا إذا كان مقترنا بالمقابل، مثال المعطي المانع الضار النافع، ومنها ما لا يطلق إلا إذا اقترن بما يرفعه بإضافة مثلا ذو أو بإضافة الموصوف. مثلا المنتقم أقول عزيز ذو انتقام كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، أو أنا أقول إنا من المجرمين منتقمون. وأيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأنه قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أفعالا أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، لذلك تكون في هذه الحالة في صيغة مدح وكمال، ولكن لا يجوز أن أشتق منها اسما لله. إذن هي هذه الأفعال التي ذكرها الله في كتابه هي أفعال سيقت في مدار المدح والكمال، ولكن لا يمكن أن أشتق منها اسم لله سبحانه وتعالى. أعطيكم مثال، يقول تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الآن هنا هذه الصفة أو هذا الفعل وهو فعل الخداع، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وهو خادعهم، لكن من ضمن هذه الجملة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ضمن هذا السياق المعنى هنا كان سياق مديح وكمال، لأن الله فوقهم فيما يفعلون، فكان فعلهم الخداع، فالله سبحانه وتعالى قال وهو خادعهم. لكن هل يجوز أن أقول بأن الله مخادع؟ حاشا لله. لماذا؟ لأن هذا الاسم إنما هو والعياذ بالله اسم انتقاص. وكذلك قول الله تعالى ومكروا ومكر الله، لا أستطيع أن أقول ماكر. إذن إذا جاء هذا الفعل بسياق مدح وكمال هنا أطلقه الله من هذا السياق، لكن إذا أخرج من السياق لا يشتق اسم. نسوا الله فنسيهم، فأنا لا أستطيع أن أصف الله بالنسيان، لأن النسيان بالتحديد النسيان هو صفة نقص، وقد تكون صفة قد تطلق على الله سبحانه وتعالى إذا كانت بمعنى الكمال، أي بمعنى ماذا؟ لأن النسيان في لغة العرب إما الترك عن عمد وقصد وإما النسيان يعني الذهول عن الشيء، والله حاشا أن يوصف بالذهول عن الشيء. لكن نسوا الله فنسيهم، إنما هذا كان من الترك مع علم وإرادة، هذا ترك. فلذلك أخطأ من قال بأن نسوا الله أي أنهم نسوه أي ذهلوا عنه، لا، إنما معناها تركوا عبادته. لذلك لما قال فنسيهم أي تركهم عن علم وعن قصد. وبالتالي هذه الآية هي في سبيل المدح والكمال، لكن أنا لا أستطيع أن أقول الله ناسي. وكذلك قول الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. أيضا هذه الآية السياق هو سياق مديح وكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن لا أستطيع أن أقول الله مستهزئ، لا أستطيع أن أستنتج أو أستنبط اسم من هذه الأفعال التي جاءت ضمن سياق مديح وكمال. الخلاصة يا أخوة، أي أمر أو أي آية أو أي فعل من أفعال الله أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء أو العدل أو المقابلة، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، إذن هذه الأوصاف إنما جاءت من قبيل ماذا؟ من قبيل الجزاء والعدل والمقابلة، هذه لا أستطيع أن أشتق منها اسم. إذ لا يقال والعياذ بالله لا يقال الله يستهزئ أو يخادع أو يمكر أو ينسى على سبيل الإطلاق، لا يقال ذلك، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لذلك ستجد ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن من المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه، أي تكلم، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، إلى آخر كلامه، وقد كان كلامه رحمه الله طويلا. إذن معنى ذلك يتبين لك أخي المستمع من خلال ما ذكرته الآن أن الروايات التي في بداية الدرس تكلمت عنها وتقصدت عدم ذكرها، وخصوصا ما جاء عن ابن عربي المالكي، إذن يتبين معك لماذا لم أذكرها، لأن ابن عربي وصف الله ضمن تلك الروايات، يعني لما ذكر رواية أبو هريرة ثم ذكر الأسماء وعد 99 ولكن مجملها كان خاطئ، لذلك لم ننقلها. أعطيك مثال، ابن عربي جعل من أسماء الله الفاعل وجعل من أسماء الله الزارع، لكن الفاعل والزارع إذا أطلقت بدون تعليق أو بدون سياق يدل على وصف الكمال والمدح لا يمكن أن يفيد إلى مدح. يعني أنا لا أستطيع أن أقول فاعل ولا أستطيع أن أقول زارع، تعالى الله عن هذا الوصف. لكن لما جاءت في كتاب الله إنما جاءت ضمن سياق، والسياق هو الذي يدل على المدح، لأن الله كما بينت لك منذ قليل عندما يذكر صفاته وأفعاله في هذه الحالة إنما يكون عن سبيل ماذا؟ إما الجزاء أو العدل أو المقابلة. ابن عربي قال من الأسماء قال الفاعل والزارع، وهنالك أسماء اشتقها أفظع من هذه، لكن هذه الأسماء لما جاءت في كتاب الله واجتهد ابن عربي وظن منه أنه يجتهد ويستخرج أسماء من كتاب الله سبحانه وتعالى ليصف الله سبحانه وتعالى أخطأ خطأ فادحا، كما قال ابن القيم رحمه الله عندما قال والمصنفين عندما بعض المصنفين عندما ذكر واستخرج أسماء فقد فاه بكلام يعني عظيم. انظر الآن بارك الله فيك ودقق، هو قال الفاعل والزارع فاختارها من أسماء الله. الآن انظر من أين جاء بها؟ جاء بها من قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقال طالما أن الله يقول إنا كنا فاعلين فهو فاعل. وكذلك يقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فقال طالما أن الله قال نحن الزارعون فسماه زارع. لكن هذا الكلام لا يجوز، لأن هنا الله سبحانه وتعالى لما قال أم نحن الزارعون كان ذلك بسياق المقابلة الدالة على المدح. إذن لا أستطيع أن أذكر هذه الأفعال في حق الله سبحانه وتعالى إلا مرتبطة بماذا؟ بالسياق. لذلك منذ قليل قلت لك هنالك أسماء لا أستطيع ذكرها إلا إذا ارتبطت بمتعلقها، وهنالك أسماء يجب إضافة ذو، وهنالك أسماء يجب ماذا؟ يجب إضافة السياق. أيضا استخراج هذه الأسماء من آيات ضمن هذا السياق هذا خطأ فاحش. لماذا؟ لأن الآية التي استخرج منها هذا الاسم لا تدل على اسم ولا تقتضي وجوب أو وجود هذا الاسم لا منطوقا ولا مفهوما. فالله عز وجل مثلا قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الطامة أن ابن عربي من هذه الآية سمى الله الرابع وسمى الله السادس. لماذا؟ قال الله يقول ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فسماه رابع الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم فسماه سادس خمسة. أين وجد ذلك في هذا السياق؟ رابع ثلاثة أو سادس خمسة؟ إذا كان أراد أن يقول مثل هذا كان ينبغي أن يقول رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم، لا يقول رابع ثلاثة وسادس خمسة. المحصلة أخي في الله عليك أن تعلم بأنه لا يمكن إثبات اسم إلا إذا أثبته الله لنفسه أو أثبته محمد صلى الله عليه وسلم له، واشتقاق اسم لله سبحانه وتعالى يجب ألا يخرج عن الأطر التي ذكرناها. لذلك عليك أن تعلم رحمك الله بأن دلالة أسماء الله سبحانه وتعالى هي حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. أي اسم من أسماء الله؟ يعني أعطيك مثال: الرحمن، أي أن الرحمن هو رحمن على ذاته عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنا وعلى الحياة وغيرها التزاما. وهكذا سائر كل أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله هي ليست غيره، أسماء الله ليست غيره. الملحدين في أسماء الله هم من جعلوا أسماء الله غير الله. لذلك نقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد ومخلوق. لذلك أنا إذا قلت بأن أسماء الله غير الله، فأنا بذلك أقول بأن أسماء الله مخلوقة. لذلك أسماء الله تعالى حق، حق عليه مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة الاسم مثلا، أعطيك مثال، مثلا الرحمن هو حق على ذات الله، وذلك من المطابقة، وعلى صفة الرحمة بالتضمن. طيب، إذن لا أستطيع أن أقول أسماء الله غير الله، لأن غير الله ماذا؟ مخلوق. فلو قلت أسماء الله غير الله كأنني أقول والعياذ بالله أسماء الله مخلوقة، فأكون جهميا صرفا. الله سبحانه وتعالى هو الرب وغيره مربوب، هو الخالق وسواه مخلوق. إذن معنى ذلك لا أستطيع أن أقول أسماء الله غير الله. طيب، نتكلم بطريقة أوضح. الله سبحانه وتعالى أوليس الأول؟ هو الأول، معنى ذلك ليس قبله شيء، وما سواه كله محدث. فإن قلت بأن أسماء الله غير الله أي أنها محدثة، وبالتالي هي مخلوقة. طيب، من أفضل من رد على هذه الفرية وهذا الكفر والبهتان الذي جاء به بشر المريسي وأعوانه؟ أفضل من رد على ذلك هو عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله رد ردا مفحما وطويلا، سأحاول أن أوصله إليك بطريقة إن شاء الله تستطيع فهمها. لماذا؟ لأن هذا الرد سيزيل عندك الشبهة عن بكرة أبيها إن شاء الله. جاء ذلك عند الدارمي في النقص، والذي رواه الحميدي في مسنده. طيب، ماذا يقول عثمان بن سعيد الدارمي؟ أنا أريد منك التركيز، بارك الله فيك، ولا أريد منك أن تمل، لأن ما سأنقله لك الآن ربما تسمعه لأول مرة، ولكن فيه الفائدة العظيمة حتى لا تكون جهميا دون أن تعلم. إذن هنا كان عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كان يرد على بشر المريسي وأتباعه الذين يقولون بأن أسماء الله غير الله أي أنها مخلوقة، فيقول: ثم اعترض المعترض، والمعترض ها هنا يعني به بشر المريسي، هنا كان يرد على بشر المريسي وأعوان، فيقول: ثم اعترض المعترض. طيب، من هذا الذي اعترض على كلامه؟ ابن الثلجي. ابن الثلجي كان هذا من أتباع بشر المريسي. طيب، يقول رحمه الله: ثم اعترض المعترض أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله، وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميه، لا تزيد في الشخص ولا تنقص. إذن ماذا قال هذا ابن الثلجي كما علمه المريسي؟ قال هذا من باب الحوار يا أخوة، فقال: يا أخي، الاسم لا بيزيد ولا بينقص. فطرح مثال، قال له: مثل الشخص، الشخص فلان، هذا فلان، سواء سميته مثلا أحمد أو محمد أو أنك ما سميته، لا رح يزيد ولا رح ينقص. وبالتالي إذا قلنا أسماء الله غير الله لن يؤثر ذلك على الله سبحانه وتعالى، أي أنني لا أنقص من قدر الله. وطرح هذا المثال السخيف. طيب الآن ماذا قال له عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله؟ قال: ويعني هذا الخبيث أي ابن الثلج أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدي لاسمه ولا يدري ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له الأسماء من مخلوق كلامهم. يعني كأنه يقول له يعني أنت وكأنك تقول عندما تقول أن الاسم لا بضر ولا بينفع ولا بيزيد ولا بنقص، كأنك عم تقول بأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق ما كان بيعرف حاله أنه رحمن، ما كان بيعرف حاله أنه رحيم، ما كان بيعرف حاله أنه قادر، لكن الخلق لما خلقهم الله أطلقوا عليه هذه الأوصاف وهذه الأفعال التي كان لا يعلمها الله، أليس كذلك؟ هكذا كانت طريقة كلام عثمان بن سعيد الدارمي مع ابن الثلج. طيب ثم يكمل ويقول رحمه الله: إذن الله لم يكن يعرف حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها لله من غير أن يعرف أن له اسم قبل الخلق. ثم قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الخلق، قال: ومن ادعى التأويل في أسماء، طبعا الذي قال يعني ابن الثلجي يسأل: طيب وطيب أنت قلت بأنه أسماء الله هي من ذات الله وليست غير الله، طيب الذي يؤول في أسماء الخلق، انتبه الآن كيف كان رد الدارمي رحمه الله. قال له: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز وإلى الوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق. لماذا؟ لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، أي أنت الآن تقول والعياذ بالله من حيث لا تعلم لأن الله جاهل والعياذ بالله، إذ كان بزعمه هملا لا يدري ما اسمه. والله المتعالي عن الوصف المنزه عنه، لماذا؟ لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز أو الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو كفرت بالرحمن أو كفرت بالرحيم أو بالخالق أو بالعزيز، وسواء عليك أقلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز، وسواء عليك أقلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم، فكل هذا هو إخبار عنه، أي باسم دعوته في هذه الأسماء. لذلك يقول: بأي اسم دعوته أو بأي صفة أضفتها له وقد أخبرك عنها الله سبحانه وتعالى، فأنت في هذه الحالة إنما تدعو الله نفسه، فمن شك في ذلك فقد كفر. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن، كما قال تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. إذن انظر في هذه الآيات، يعني وكأن الدارمي يقول لمن يحاوره: انظر نفس الكلمة والتي هي التسبيح، قال تعالى: سبح لله، وقال: سبحوه بكرة وأصيلة، وقال: سبح اسم ربك الأعلى، ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يسبح لله. لذلك يكمل الآن بالضربة القاضية ويقول: ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره. إذن التسبيح لمن؟ لله. فهو قال سبح لله، سبحوه بكرة وأصيلا، سبح اسم ربك الأعلى. طيب هل يقبل الله أن يسبح مخلوق؟ طبعا لا. إذن أنت لما تقول بأن الاسم غير الله فأنت جعلته محدثا، والمحدث مخلوق، وبالتالي هو مستعار، أي أنه غير الله. فكيف يقول الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم؟ وكيف يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ إذن إذا كانت مخلوق، هل يقبل الله سبحانه وتعالى أن يدعى غيره؟ هل يقبل أن يسبح غيره؟ لذلك يكمل ويقول لو كانت أسماء الله مما أطلقه غيره عليه إنما كانت مخلوقة، وبالتالي لا يمكن أن يسمح الله بأن يدعى مخلوق. لذلك قال له إنما هي أسماء سميتموها، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه الأسماء التي نحن نسميها، هذه الأسماء هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. لذلك قال هود لقومه لما قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ماذا قال؟ قال أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ إذن هذه الأسماء اللي هي أسماء الآلهة رفض الله سبحانه وتعالى أن يناجى بها. لذلك قال هود عليه الصلاة والسلام أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله عز وجل، وهي بخلاف الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام وللآلهة التي عبدوها. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إذا كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة؟ يعني لماذا الله يوبخ أسماء الآلهة طالما أنها مخلوقة، وأنتم تقولون أسماء الله مخلوقة؟ إذن لماذا الله سبحانه وتعالى قال عن أسماء الآلهة أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، بينما عن أسمائه سبحانه وتعالى قال سبح بها وادعو بها واعبدني بها ونادني وادعوني بها؟ لذلك يكمل رحمه الله ويقول فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو ببيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق وعرفه بعضهم ببعض. فلا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل مخالفة لصفاتهم، بينما أسماء الله تعالى مطابقة لصفاته لا تخالف صفاته. طيب يكمل وبكلام طويل، لكن الآن هذا الكلام الذي سأنقله ستفهم معنى كلامه عندما فرق بين الأسماء المخلوقة التي هي أسماء المخلوقات وبين أسماء الله التي هي من ذات الله وليست غير الله. كيف استطاع أن يقنعه بهذا الأمر؟ عندما قال له الأسماء المخلوقة لا تطابق الأوصاف، بينما أسماء الله لأنها من ذات الله طابقت الصفات. كيف؟ مثال، راح أعطيك مثال، نفس المثال الذي أعطاه الدارمي رحمه الله، ولكن راح أكلمك بلغة بسيطة. مثلا المخلوق لما يسمى ونطلق عليه ونعرفه بهذا الاسم لا ينطبق عليه. يعني مثلا قد تسمي رجل بسعيد وهو حزين، قد تسميه بعليم وهو جاهل، قد تسميه بحكيم وهو جاهل، قد تسميه حكم وهو ظالم، قد تسميه عزيز وهو حقير، قد تسميه كريم وهو بخيل، قد تسميه صالح وهو طالح. إذن هذه أسماء المخلوقين، هذا هو المخلوق. أما أسماء الله فهي من ذاته جل في علاه، إذ أنها تطابق أوصافه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الدارمي: والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين. يعني اسم الله خالق وصفته بأنه خالق قبل أن يخلق، ليس لأن الله خلق الإنسان أو خلق الأرض سمي خالقا، بل هو خالق قبل أن يخلق، هو رازق قبل أن يرزق، هو عالم قبل أن يخلق المخلوقات ليعلم أحوالهم، هو سميع قبل أن يسمع أصوات المخلوقين. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في موضع آخر: ثم استوى على العرش، إلى آخر كلامه، لأن كلامه طويل ها هنا، إلى أن قال. فهذا بمعنى واحد، ولو كان كما ادعى المعارض. طبعا هو المعارض من هو؟ ابن الثلجي. فلذلك يقول: ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي، لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش. لماذا؟ الله ماذا يقول؟ يقول: الرحمن على العرش استوى. طيب، ما قال الله على العرش استوى؟ الآن أنتم متفقون معنا بأن الرحمن اسم، لكن أنتم ويعني ها هنا هو يكلم ابن الثلجي والمريسي، فيقول: أنتم تقولون أن الأسماء مخلوقة. طيب، قال الله الرحمن على العرش، معناته الذي جلس هو المخلوق. لذلك يكمل ويقول: لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، أي عند المريسي، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. إذن أكمل بعد ذلك بكلام طويل، لكن حتى لا أطيل عليكم، باختصار: إذن الذي يقول بأن أسماء الله غير الله ادعى أنها مخلوقة، طيب الذي يقول أنها مخلوقة إنما ينتقص من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ساوى بين خالق ومخلوق، بل ادعى بأن الله كان جاهل يجهل هذه الصفات وهذه الأسماء، بل ادعى بأن هذه المخلوقات التي هو سماها مخلوقات والعياذ بالله، يعني لما قال ذلك ادعى بأن الله ليس أزلي والعياذ بالله. ثم يكمل ويقول: قال تعالى: إني أنا الله رب العالمين. وقال: إني أنا الله رب العالمين، وقال أنا ربكم الأعلى. طيب هل يستحق مخلوق كما تقولون أن يتكلم بهذا؟ فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون. ماذا كان يقصد رحمه الله عندما قال هذا الكلام؟ كان يقول بأن انظروا يا أخوة على هذا التشبيه الذي طرحه المريسي. قال أرأيت لو كتبت اسما على رقعة ثم احترقت الرقعة، فهل يضر ذلك الاسم شيء؟ يعني إذا أحضرنا ورقة وكتبنا عليها اسم وأحرقنا الورقة، هل يضر هذا شيء؟ طيب كيف أجاب الدارمي رحمه الله؟ اسمع بارك الله فيك، والله هذا الكلام من الدارمي رحمه الله كلام مفحم. اسمع ماذا يقول رحمه الله. يقول، أو قبل أن أنقل كلام الدارمي ورد الدارمي، المريسي وأتباعه عندما قالوا وطرحوا هذا المثال، إذا كتبت اسم على رقعة وأحرقت هذه الرقعة فاحترق الخط، وهل يضر هذا الاسم شيئا؟ قالوا له طيب إذا كتبت اسم الله هل يضر ذلك؟ يعني هل يضر الله سبحانه وتعالى؟ قال له. الآن الدارمي سبحان الله يا إخوة، دقيقة، جاي جاي، دقيقة يا أخوة، دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله، أعتذر يا أخوة، بارك الله فيكم. طيب والله وين كنا يا أخوة، نسيت والله. كنا نقول بأن المريسي وابن الثلجي لما احتجوا وأرادوا أن يطرحوا مثالا، فقالوا بمثال الذي ذكرته لكم حول الرقعة، أي أنه يقصد بأن هذا الاسم سيزول، ولكن اسم الله لن يزول. اسمع كيف رد الدارمي رحمه الله. قال نقول لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب أصلا، النار لم تنقص من الاسم ولا ممن له الاسم شيء. وكذلك لو كتبت الله بهجائه على رقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، يعني مش بس إذا بدك تكتب أي اسم، اسمك ولا اسم أي شيء، حتى اسم الله بأحرفه ألف واللام والهاء أيضا راح يحترق، لكن الخط غير الاسم يا فهمان. يعني وكأنه عم يقول له بهذه اللهجة، عم يقول له يا فهمان الخط غير الاسم، الاسم أصلا باق على لسان الكاتب وعلى يد الكاتب وفي تفكير الكاتب لن يتأثر. لذلك يكمل ويقول وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيء. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. يعني الآن إذا أنا جبت صورتك أنت صورتك وزتيتها بالنار، هذا معناه أنك أنت احترقت، ما راح يصير لك شيء. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن شيء، لم ينقص منه لا حرف، بل لو احترق القراء كلهم أو قتلوا وماتوا عن بكرة أبيهم لبقي القرآن بكماله. إذا الحجة الذي يحتج بها المريسي وأمثال المريسي بأن يدعون بأن الأسماء مخلوقين وهي غير الله، قال والله شو؟ قال والله إذا كتبنا اسم الله وشقينا الورقة أو حرقنا الورقة فأنت بذلك أهنت الاسم، وأنت بذلك أهنت الله. لماذا؟ لأنكم يا أهل السنة والجماعة تقولون اسم الله، اسم الله من ذاته. هم ماذا يقولون؟ يقولون مخلوق. قال والله ليش أقول مخلوق؟ قال والله مشان إذا انحرقت الورقة ما يمتهن اسم الله وينتقص من الله. الله الله على الذكاء. فكان رد الدارمي يعني مفحم جدا، قال له والله إذا أنت بصورك وبحرق الصورة هذا معناه إني أنا انتقصت منك، هذا معناه إني حرقتك إليك. خلاصة الأمر، وقد أطلت عليكم إخوتي في الله، خلاصة الأمر بأن أسماء الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة هي ليست غير الله، هي من ذاته سبحانه وتعالى. ومن قال أنها غير الله فقد ادعى بأنها مخلوق، وبالتالي والعياذ بالله أشرك مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لعن الله بشر المريسي وكل من انتهج منهجه من الجهمية الخبثاء، عليهم من الله ما يستحقون. أيضا لتتضح الصورة عندكم أكثر إخوتي في الله، ولكن لن أطيل عليكم، إنما أختم وأقول بعد أن بينا كل هذه القواعد التي يجب أن تفهمها في أسماء الله سبحانه وتعالى، أيضا أريد أن أقول لك أمرا في غاية الأهمية. بارك الله فيك، عليك أن تعلم أن حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان فيه كلمة من أحصاها دخل الجنة. طيب ماذا تعني من أحصاها؟ طبعا هنالك أقوال حول معنى كلمة من أحصاها، فالبخاري رحمه الله كان له فيها أقوال، الخطابي كان له فيها أقوال، ابن بطال كان له فيها أقوال، وكذلك أبو الوفاء بن عقيل كان له فيها أقوال. لكن مجمل هذه الأقوال في تعريف من أحصاها، لأن هنالك من قال من أحصاها أي من حفظ معناها كما جاء عن البخاري، أما ما جاء عن الخطابي قال بأن يعدها حتى يستوفيها، أي بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله ببعضها، بل عليه أن يدعو الله بها جميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. وأيضا منهم من قال أن المراد بالإحصاء هو الإطاقة، إذ المعنى العام من أطاقة أي من إطاقة القيام بحق هذه الأسماء. أي العمل بمقتضى هذه الأسماء، أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجباتها. طبعا أيضا كما قلنا لكم هنالك من قال بأن المراد من أحصاها دخل الجنة، أي من أحاط بها بجميع معانيها، ومن أحصاها ومن عمل بها. كمثال أعطيك مثال، يعني الآن أنت إذا سمعت اسم الله مثلا الحكيم، إذن عليك أن تستحضر مقتضى الحكمة حتى تتعامل مع هذا الحكيم. أو مثلا إذا سمعت اسم الله القدوس، أن تستحضر كونه سبحانه وتعالى مقدسا منزها عن جميع النقائص. لذلك أبو الوفاء بن عقيل اختار هذا المعنى، أي بمعنى الإحاطة بمعنى الاستحضار. يعني إذا سمعت الرحمن أن تستحضر معاني الرحمة حتى تعبد الله بهذا المعنى. إذا سمعت مثلا الرزاق أو أي اسم من الأسماء، هذا هو معنى العمل بمقتضاه. لكن إذا جمعنا هذه الأقوال مع بعضها البعض، فسيظهر لك رحمك الله بأن من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها بمعرفتها وبالقيام بعبودياتها المستحقة، فهذا الذي أحصاها. مثال الآن انظر، هل يكفي أنك تحفظها؟ لا، بل يجب ماذا؟ العمل بمقتضاها وبمقتضى معانيها. لذلك أجمل وصف كان هو ما جاء عن ابن بطال. فابن بطال ماذا يقول؟ يقول طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتضاء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، وما كان يختص بالله نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد أن يقر بالخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. هذا هو الفهم الحقيقي لمعنى العمل بالأسماء. لماذا؟ لأنك إذا فعلت ذلك ستعمل بها بمعانيها، وستستحضر كل ما من معاني تؤدي إلى الوصول إلى عبادة الله بالطريقة الحق. يعني أنا لما أتشبه بهذا الأمر، لا أتشبه به إلا بعد أن أعلم ماهيته وحقيقته. يعني اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن، يجب أن أعود نفسي أن أكون رحيما بالآخرين. لكن هنالك أوصاف وأسماء لا ينبغي أن أكون ذلك، لذلك يجب أن أفهم معناها وأعمل بها، ولكن أخضع لها خضوع الذليل. أعطيك مثال الآن، القرآن لو أن إنسان حفظ آيات القرآن عن ظهر قلب، فهل ينفعه هذا الحفظ بالألفاظ؟ لن ينفعه إلا إذا عمل به. الآن قد يقول رجل، لكن يا شيخ القرآن حفظه وتلاوته عليه أجر، فكلكم يعلم أن الحسنة بعشرة أمثالها، وكل حرف عليه ثواب. نقول له نعم، ولكن عندما نقول هل ينفع القرآن دون العمل به، نقول لا، لا ينفع. فإن نفعك بهذا الأجر فقد أحبطت عملك بعدم العمل، فراح هذا الأجر. طيب ما هو مثال ذلك؟ مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حول القراء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخوف ما يخاف على الأمة من القراء الذين لا يعملون، هم حافظون لكن لا يعملون، وكذلك أيضا الخوارج الذين مرقوا من الدين مع حفظهم لكتاب رب العالمين. إذن لا بد من الإحاطة والعمل، وكذلك بأسماء الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك الإحاطة والعمل. وأيضا أعطيك معلومة في غاية الأهمية، كلما ازداد فهمك لمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى كلما ازددت علوا ورقيا عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ستزداد حقيقة إيمانك، بل وستزداد صحة عبادتك لله بفهمك لمعاني أسماء الله ومعرفتك لأسماء الله، فتزداد غنى. يعني أنت عندما تعلم مثلا بأن الله شهيد، أنت عندما تعلم وتحيط بمعنى شهود الله سبحانه وتعالى وبأنه رقيب عليك شاهد على تصرفاتك، أنت هنا ستستحضر المخافة من الله سبحانه وتعالى. إذن بفهمك لمعاني الأوصاف وبفهمك لمعاني الأسماء ستزيد عبادتك دقة، لأنك ستستحضر مع العبادة ما مستلزمات العبادة التي تزيد رفعة العبادة. عندما تعرف بأن الله هو الرازق، هنا ستعرف بأنك مهما فعلت الرازق هو الله، لذلك ستعيش حياتك سعيد. لماذا؟ لأنك لن تتعب نفسك، لن تتعب نفسك. إذا معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى تريح القلوب، وفي نفس الوقت تزيد المنزلة وترفعك عند الله، لأنك إن علمت معنى أسماء الله وأوصافه أنت في هذه الحالة ستحقق العبادة الحقة. أجمل ما قيل في هذا الكلام وفي هذا المعنى الذي أتكلم عنه، أجمل ما قيل أخي في الله، هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في طريق الهجرتين. سجل عندك يا أخي هذا المصدر واقرأ هذا الكلام، لأنه هو كلام طويل لا أريد أن أقرأه عليك الآن، لكن كلام في غاية الروعة. طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله في الصفحات ما بين 43 وحتى 46. طريق الهجرتين للإمام ابن القيم في الصفحات 43. حول الموضوع الذي كنت أتكلم عنه، ألا وهو أنك كلما ازددت معرفة بصفات الله وكلما ازددت معرفة بأسماء الله سبحانه وتعالى كلما زادت منزلتك عند الله، وكذلك كلما ارتحت وارتاح قلبك في دنياك وفي آخرتك. في دنياك الذي يعلم بأن الله المدبر، الذي يعلم بأن الله الرازق، الذي يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي، هو المانح، هو الرقيب، هو البصير، والله والله سيعبد الله العبادة الحق التي أرادها الله. لذلك ابن القيم يقول في الكلام هذا الذي أشرت إليه، وهو كلام طويل لكن لن أطيل، سأنقل لك فقط بعض الكلام الذي يدل على هذا المعنى العظيم. اسمع بارك الله فيك ماذا يقول. يقول رحمه الله: وإنما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمته من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله، الآن يتكلم عن علو الله، ومع ذلك انتبه ماذا يقول: إذا استحضرت المعنى الحقيقي لعلو الله. اسمع ماذا يقول، يقول: فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر الله بها، وكما أخبر أعرف الخلق وأعلمهم به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كما أخبر أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له، مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن علمه صاعد إليه وكلامه صاعد معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلامه ما يخزيه ويفضحه هناك. أرأيت؟ أرأيت هذا الاستشعار؟ يعني عندما استشعرت علو الله وقدر الله وأن الله مستوٍ على عرشه وأن فعلك وكلامك سيرفع إلى الله، إذا استشعرت هذا المعنى ستستحي من نفسك ولن تقبل بأن يرتفع إلى الله كلاما بذيئا أو فعلا قبيحا، لذلك ستحقق العبادة الحق. لذلك فإن توحيد الله بأسمائه وصفاته في غاية الأهمية. لذلك أنا أشرت لكم إخوتي في الله أن تقرأوا هذا الكلام الممتع الذي سيعلمك إن شاء الله. طبعا أنا نقلت لك فقط عن العلو، لكن ابن القيم تكلم عن القيمومة وتكلم عن الأزلية وتكلم عن الأولية وتكلم عن عدة أوصاف. إذا استحضرتها وعرفت معناها ستستفيد بأمرين: أولا عبادتك ستكون عبادة دقيقة صحيحة سليمة، وثانيا سترتاح في الدنيا، سترتاح، سيرتاح فكرك، سيرتاح قلبك، لأنك ستعرف أنك عندما تصرف هذه العبادة تصرفها لمستحقها بحق. هذا الكلام موجود يا إخوة، وأكرر، موجود بطريق الهجرتين لابن القيم في الصفحات ما بين 43 و46. وطبعا نحن إن شاء الله بإذن الله تعالى سنتوسع في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى لاحقا إن أحيانا الله وإياكم، لكن حتى لا نطيل عليكم إخوتي في الله نقول ما سمعتموه: فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ حسين، الله يكتب أجرك. طبعا اخوتنا بارك الله فيكم، بالنسبه لموضوع الاسماء والصفات، يعني هذا الموضوع في غايه الاهميه، لكن للاسف سبحان الله قلما تجد من يتكلم عن الاسماء والصفات، مع ان الاسماء والصفات هي من التوحيد. من لم ياتي بها كافر، من لم يوحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته كافر، حالها حال الألوهية والربوبية. لكن سبحان الله معظم أهل العلم عندما يتكلمون عن الأسماء والصفات إنما يتكلمون بالمجمل، لكن إن شاء الله سنتكلم بتفصيلات إن أحيانا الله وإياكم. نعم أحسنت أخي محمد بارك الله فيك، لكن كل شيء بوقته بإذن الله تعالى، كل شيء بوقته. لكن حول ما يثار حاليا من مواضيع منها ما هو متعلق بالأسماء والصفات. لذلك أنا أتمنى منكم يا إخوة، بارك الله فيكم، أن تركزوا في هذه الدروس، لأننا سنتكلم عن تلك الأمور كلها إن شاء الله. يعني سنتكلم عن معاني هذه الأسماء، وسأكثر إن شاء الله في الأسماء التي فيها بعض اللغط، يعني عند الكثير، وذلك بسبب حسبنا الله ونعم الوكيل ما تعرضت له الأمة من تجهم والعياذ بالله. يعني كان لهؤلاء الخبثاء دور في نشر الشبهات حول هذه المواضيع، سنحاول أن نبينها. لذلك أنا نصيحتي لك، بدل أن تتكلم عن المخطئين، تكلم عن الخطأ. بدل أن تتكلم عن المصيبين، تكلم عن الصواب. إذن أنت لما تتكلم عن الصواب وتتكلم عن الخطأ، بإذن الله تعالى سيأتي وقت لن يكون هنالك مخطئ، أو على الأقل لن يكون هنالك مجال لمدلس أن يدلس. لكن إذا تكلمت في المخطئين لن تستفيد، لن تستفيد. لذلك بارك الله فيك، دعك الآن من المخطئين وتكلم بالخطأ، ودعك من المصيبين وأوضح للناس الصواب. حياكم الله وبياكم إخوتي في الله، أطلت عليكم سامحوني، والسلام عليكم ورحمة الله.